من الظلمات إلى النور قال أما يحييها Yeah. لك سقيا واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم من فعل إرساك اضرب الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. الفاتحة.